جعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل ظرف الأحداث وهو الزمن ليلا ونهارا، ولكل منهما مهمة لا تتأسى مع الآخر، فهما متقابلان لا متضادان. فليس الليل ضد النهار ولا النهار ضد الليل، لأن كل واحد منهم له مهمة، فالتقابل هو الذي يعطي الكمال. ولذلك أراد الله أن ينظر بالليل والنهار في جنس الإنسان من الذكورة والأنوثة، حتى لا تقوم عداوة بين ذكورة وبين أنوثة، وده له مش عارف ايه وده ايه وعايزين حق ده. يقول لا، لكل واحد ما دام الجنس ينقسم الى نوعين فلهما كجنس مهمة، ولكل واحد منهما كنوع مهمة اخرى، يبقى اذا هما يتكاملان. ولذلك قلنا يجب ان نستمع الى قول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل اذا يغشى والنهار إذا تجلى، ذو المتقابلين في الزمن. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه؟ له مهمة. إياك أن تخلط مهمة هذا، وإياك أن تجعل من الليل ضد النهار، أو من النهار ضد الليل، أو من الذكورة ضد الأنوثة، أو من الأنوثة ضد الذكورة، كما يريدون أن يفعلوا. يبقى والليل إذا يخشى والنهار، وما خلق الذكر وإن سعيكم، كل واحد له إيه؟ له مهمة. نعود على هذا الأساس. إذن ففيه الليل وفيه النهار. قلنا الليل حيجي سكن ويريح أعصابنا من الأشعة ومن الضوء، الجسم بقى ياخذ كل راحته. ولذلك النبي يقول: أو أكسئوا المصابيح إذا رقت. الناس بتفتكر إن وجود الضوء بالليل ده والعملية دي العملية الحضارية الكذابة اللي بيقولوا عليها دي هي دي لا، دي أفسدت نظام الكون والعمل. لأن ليس المفروض فيه الواحد إيه؟ يتمتع بظلمته. ساعة ما يتمتع كده بظلمته يصبح الصبحية واخد إيه؟ يتمتع بحركة النهار وإيه؟ والنشاط. الحق سبحانه وتعالى جعل في الظلمة جعلها قبل الضياء، وجعل الظلمات والنور. لأن النور محل الحركة، ولا يمكن للإنسان أن يتحرك إلا إذا كان مرتاح. وطاقته وأجهزته كلها مرتاحة، دي تجيبها ايه؟ الايه؟ الظلمة. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل الظرف ليل وجعل ايه؟ النهار. قال بقى بعد كده العلة ايه؟ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ليه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم. اذا فابتغاء الفضل لا من النهار صاحب الحركة ولا من الليل صاحب السكون، ولكن منهما، يبقى كل واحد بيكمل الثاني ولا لا؟ لتبتغوا فضلا ايه؟ من ربكم. وعلة اخرى ولتعلموا عدد السنين. طب الفضل يعني ازاي ده؟ اما لك ما هو الليل حنرتاح فيه، كل جوارحنا تبقى مرتاح، نقوم الصبحية. ولذلك كنا نلاحظ في القرى ايام ما كانوا يصلوا العشاء والكل ينام، تصبح الصبحية الفجر كله صاحي، وكل واحد راح لعمله بدري قبل الشمس ما تطلع ومش عارف. انما تعالى دلوقتي بقى اللي سهرانين طول الليل في الكهرباء، سهرانين في الضوء، سهرانين في التلفزيون، وبعدين يقوم الصبحيه بقى يا ينام وهو في الدرس، يا ينام وهو بيشتغل، يا يشتغل كده بدون طاقه وبدون نفس. كل مساله باظت كلها، وايه بقى مش نافعه على الاقل. ايه الحق سبحانه وتعالى حينما جعل النهار محل الحركه؟ الحركه دي امر مادي، يعني تفاعل مادي، وهو الانسان في مادي وهو مادة الكون. يبقى ده بيتفاعل معاه، انا بيجيب الفاس ويمسكها ويروح يحط الارض، بيجيب الآلة ويقعد يعمل مش عارف فيها. اذا في تفاعل بين الانسان وبين الايه؟ وبين المادة اللي محيطة به. عايز ليه ضوء؟ قال لك لان الظلمة تغطي الاشياء وتعميها. وده معقول عندما حينما لا يكون مطلوب مني حركة، انما مطلوب مني حركة يبقى لازم ضوء. ليه؟ عشان اتبين، يتبين الفاعل والمنفعل له. لان من كتف الظلمه وعايز تبين، اما ان تصطدم باقوى منك فيحطمك، واما ان تصطدم باضعف منك فتحطمه. خليك جرب كده وقوم بالليل والبيت ما فيش لا سحاري ولا كهرباء وعايز تحضر في الميه تمشي، ان اصطدمت بالترابيزه الكبيره ولا بالباب تكسرها، ان اصطدمت بآله محطوطه ولا حاجات حصلت ايه اللي يفسح الحكايه دي؟ يبقى انه ادي اول استغلال قبل ان يتبين الفاعل والمنفعل، كل واحد يعرف ايه لتبتغوا فضلا من ربك. وبعد ذلك قال ولتعلموا عدد السنين والحساب. كلمة عدد معناها ان شيء له وحدات، نريد ان نعرف كمية الوحدات. الوحدات دي كم واحد؟ ثلاثة اربعة، ادي معنى عدد، لان الشيء ما كانش له كميات متطابقة يبقى واحد، ما فيش واحد. انما امتى يبقى عايزين عدد؟ اذا كان كمياته ايه متكررة، يبقى نعرف ايه؟ نعرف عدد. تعلموا عدد السنين والحساب. قال لك ايوه، لان دي من لوازم حركاتنا وحياتنا. لما نشوف الزراعات والاشياء بتتوقف بايه؟ بتوقيت الازمنة. الارض تتعب النبات وينزرع كذا، الاكل في كذا، والقمح في كذا، والذرة مثلا في كذا، والخيار في كذا. يبقى نعرف توقيتات الايه؟ الاشياء. اذا بنعرف ازمان الاحداث. وايضا العباديات اللي احنا بنعملها، عايزين نحج يبقى لازم نحكي في الشهور ازاي ونعرف ايه، عايزين نصوم يبقى لازم نشوف ايه رمضان ده هيجي ايه، عايزين نصلي، عايزين يوم الجمعه. الله، يبقى عدد السنين والحساب لازم ايه نعرف. لو نظرت الى الليل والنهار لوجدت الليل فيه قمر والنهار فيه شمس. الشمس لا تستطيع ان تتحدد بها الايام، انما تعرف بس النهارده طلعت الشمس وغربت الشمس، انما ما تعرفهاش يوم ايه ولا اول الشهر ولا اخره، ما تعرفش الحكايه دي. انما ايه اللي يعرفها؟ القمر، لان القمر له علامه ذاتيه، وهو في اول الشهر بيبقى ايه هلال، وبعدين يكبر يبقى ترجع اول، وبعدين يبقى ترجع ثاني، وبعدين يبقى بدر، وبعدين ينزل، وبعدين يبقى محق. اذا تستطيع ان تحدد اوليات الشهر بايه؟ بالقمر. خذ اليوم من الشمس من اول طلوع الشمس الى غروب، وبعدين عزمل الشهور، يبقى نجم الارض هو اللي يبين لي اول شهر. ولذلك تدخل مواقيت العباده بالليل دون النهار، يثبت رمضان ليلا اولا ثم يثبته ايه نهاره. نقول الليلاد من ايه؟ الليلاد هيبقى بكره العيد، يبقى نعرف الليل من ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال في القمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قدر ايه منازل؟ طب هو بيتكلم على الشمس والقمر، الشمس ضياء والقمر ايه نورا، وقدره ما قدره منازل، ما قالش الاثنين، قدره منازل. يبقى هو ايه؟ القمر، لان دي تتبين الايه اوائل الشهور، ويتبين ده ويتبين ده. ولذلك ادق حساب الان في علم البحار والاعمال المائيه حساب الشهور القمريه، لانه اضبط حساب من السنه الايه الميلادية. كمان اللي عندها مثلا عايزه عده، عايزين ثلاث اشهر مثلا، يبقى لازم نعرفها ولا ما نعرفهاش. الله، نبقى عايزين مثلا توقيتات التعامل، شهر ولا سنه ولا مش عارف ايه، لازم نعرف الحاجات دي. يوم ربنا عمل لنا ضوابط لمين؟ للزمن. وحين يجعل الله ضوابط للزمن، يبقى قبل ما نعمل الضوابط دي للزمن تكون الضوابط نفسها موزونه. الساعه يقول لك الساعه دي ما تاخرش ولا فاتت، اذا لما تضبط الزمن عليها يبقى ربط دقيق ولا لا؟ لكن الكاس هي مش مضبوطه، مش دقيقه في تركيبها. نقدر نضبط الزمن عليها، يبقى متى يكون معيار الميزان دقيقا؟ اذا كان الميزان نفسه معمول دقيق. ولذلك الشمس والقمر بحسبان، يعني معموله عمليه ايه حسابيه، وبعدين تبقوا تعملوها حساب، لان هي معموله بايه؟ هي معموله بحساب، تبقى تعمل عليها حساب لانها معموله بايه؟ بحساب. وقدره منازل، والمنازل بقى منازل للشمس طبعا، وفي منازل للقمر اللي هي الايه؟ البروج اللي اقسم بها الحق، والسماء ذات الايه؟ البروج، واليوم بيض وشهيد. البروج اللي احنا بنسميها البروج الاثنى عشر، طبعا انتوا بتقروا جرايد وبتشوفوا اغلبكم تشوفوا الحظ وحظ البروج، وده الحمل، وده مش عارف السرطان، وده الاسد، وده السنبله، والى اخره. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني مش حاجه جايه بعضها كده، لا، معنى التفصيل جعل بين بين شيئين، فصلت شيء عن شيء، يبقى جعلت دي ايه؟ بين. مش جعلتها كلها كده مرة واحدة كده، لا، كل شيء فصلناه تفصيل. يجي مثلا في الوضوء يقول ايه؟ ارسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، حددوا، وبعدين يقول امسحوا برؤوسكم، ما عملنش لا غسل ولا عن المسح، بل فصل كل ايش، ما عن العملية استعداد للصلاة في طهارة واحدة، دي غسل والى المرافق، وغسل وجوه ما جابش لها الغاية، لان الوجه ما بيختلفش فيه، انما الايد بيختلف فيه، الايد قد تطلق على الحد الرسخ، وتطلق على الحد المرفق الكوع، وتطلق على هنا، فلو قال هو وايديك مسكت ولا قالش الى المرافق، كان من الممكن لو فعلت هذا ينفع، لو فعلت هذا ينفع، لو فعلت، انما هو عايزه على ايه؟ على شكل مخصوص، يبقى فصل ولا لا؟ ما سابوش عايز، لما يجي يفصل يديله ايه؟ كل شيء فصلناه ايه؟ تفصيل. يجي مثلا التيمم، لما ما نجدش ماء بناء نروح للصعيد اللي هو التراب، اوعى تفتكر ان التيمم اللي هو هيقوم عامل وضوء تبقى تتوضى بقى وتاخد وتتلجلج وتستنشق بالتراب وتعمل مش عارف، لا، دي اللي شغل يعني، ده تراب، والمهم مش الطهاره، وانما لو كانت طهاره كيف الوثه بالتراب؟ ده المهم ان تدخل الصلاه على استعجال للصلاه وعمليه، وتبقى ما لقيتش ميه ان تروح للتراب. الله، ايش الحكايه؟ المسألة مش هي مش بننظف، ولذلك يقول لك ايه؟ طب انا هنظف بالكولونجي. يقول لي لا، ده انا عندي عملية استعدادية انك قايم للصلاة، انت قايم لحاجة غير عادية، انت قايم لتلقى ربك، يبقى على شيء، على طهارات الايه؟ على طهارات الاخرى الاستعداد. فلما ما يجيبش المية قال تيممه صعيدا طيبا، عشان يثبت لك ان المسألة مش نظافة ولا طهارة زي ما بيقولوا، وكل يوم بنتنظف ونتنظف، ساعة ننظف نفسنا بالكولونجي يا سيدي. مثلا تقول لي لا، مش نظافة. ده المسألة استعداد المهابة للقاء بعد الوضوء عشان حلقة مين. ولذلك كان بعض الصالحين من سيدي علي زين العابدين إذا قام بالوضوء اصفر وجهه، وجهه اصفر، يقول لي يا ابن ابنك انت رسول الله، ما يجعل وجهك اسفل ساعتك؟ يقول اه لو علمتم الى من استعد في المقابلة. انتوا مش عارفين انا رايح ايه؟ يبقى دي حاجة يعني مش. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. طائره ايه حكايه الطائر دي؟ قال لك كان زمان لما واحد يريد ان يقبل على عمل من الاعمال، يقوم يجيب الطير يمسكه في ايده كده على ايده ويطلقه، فان ذهب الى اليمين يبقى مين، وان ذهب الى اليسار يقبل على العمل، فيتشأم بمين؟ باليسار. ويتيمم بمين؟ يتيمم بالايه؟ باليمين. طيب دي بيعملوها، طب هو التيمم ده النبي كان يعني بيحب الفأل الحسن، لما قال لك ان هو ما بيحبش التشاؤم، يحب الفأل الطيب لما ما بيحبش التشاؤم، ليه؟ لان الفأل الحسن ينشط كل اجهزه الجسم انبساطا للحركه، انما التشاؤم ايه؟ يكبر. فالتيمم نقبله ساعة مثلا نقول له اسمك سعيد، يقول ان شاء الله يا سعد، اسمي فرض ان شاء الله فرض. الله، يبقى اذا هم كانوا بيعملوا يجيب الطير وبعدين يطلقوا، ان مش كده امسانح وبارح، وبعدين يتشيموا بقى في الايه؟ في الطير اللي هو اللي وجه وهو اللي عمل. يقول لا، الطير هنا ليش لازمه، ده ليش لازمه، طائرك في عنقك شيء يلازمك لا ينفك عنك ابدا. ولذلك يطلقون الطائر على الحظ، ذاء أبسيط وصيته طاير، أو يطلقونه على الجزاء، يقول له يقام تقولش كده، لا الحظ ولا مش عارف إيه، حظك وكل حاجة في إيه؟ تنقبتك مش على إيه؟ خلاص؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فإياكم إنكم تطلقوا نتائج أعمالكم على الطير اللي هو مش مكلف ولا أي حاجة، ولا يجي صدفة مش عارف لمن. وكل إنسان ألزمناه إيه؟ طائره في عنقه، طائره يعني ايه؟ عمله، يبقى ملازم ده. وكل انسان لا تزرع وظيفة من زرعها، ما ترميش بلاويك على الحيوانات، خلاص؟ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، وبعدين ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا، مش هنحس انت كتب بنفسك اليوم، اقرا انت،

وانا قلت لك اعمل انا قلت لك خلاص يبقى ايه اذا تشريعات الله بتعمل ايه عايزه تحمي الناس من ايه من الناس وكل واحد ما يبقاش عنده ضغن على الاخر انه اضل ولا ما اضلوش ولا تقول له لا لا ما تظلمش لا تبص لحدك ولذلك لما واحد يروح يقضي حاجه وبعدين ربنا يقضيها على ايده هو ما قضاهاش هو صادف سعيه ميلاد قضاء الحاجه عايز ربنا يكرم واحد عند واحد قال لي يقضي له الحاجه ساعه ما اتكلم يجي لواحد مثلا طبيب وبيعالج هو ما شفاش هو يعالج انما الشفاء منين فاذا كان الله يريد الطبيب بقبول يوم يعمل ايه يوم يجعل ميعاد مجيء الطبيب على ميعاد الشفاء ويلتقي هذا بايه ولذلك الاطباء الكويسين يقول لك احنا ملناش حاجه احنا لنا في الخضره لنا في الايه لنا في الخضره الى ولا لا والناس والحول الطبيب وانما خطا الطبيب اصابه الاطباء من اهتدى فانما يهتدي لنفسه يبقى الاهتداء يعني التزام منهج الله عائد عليك انت والتزام الناس بمنهج الله عائد عليك انت فلما تشوف واحد مستقيم اوعى تبدأ بيه ليه لان استقامته دي عايده عليك انت في حركه حياتك لكن شرك انت في عدم التزامك هو اللي عايد عليه يبقى انت لما تشوف واحد كويس احمد ربنا ليه لان تصرفاته هتعود عليك وتصرفات شرك انت اللي هتعود عليك ولذلك يقول لك لما تلاقي واحد ادعى الله انه ايه ليه قال الناس من غبائه لما واحد يكون زعلانين منه يدعو عليه بكذا يقول له انت ناقص ده انت من غير اجابه دعائك عليه هو تعبك ما فيش ايه تدعي له ان ربنا يهديك عشان تستمتع بهدايته عشان تستمتع بالهدايه بتاعته يبقى انت عايز تبقى اكثر من كده منه طب ما هو لما تدعى عليه يبقى شره اكثر عليه الله واذا كنت عندك قضيه علميه يبقى من الخير لك انت انك تعديها للناس ليه لانك لما تعديها للناس هتنتفع باثارها فيهم هم منتفعين باثار خلالك الحميده امتى تنتفع انت باثار خلالهم الحميده اذا نقلتها اليك يبقى ما تكتمش العلم لان الكتم ده ضدك انت ضد ايه ضد مصلحتك من اهتدى فانما ايه يهتدي ايه لنفسه ده في نظام الحياه ومن يعني ما يجي واحد مثلا دقيق في صنعته ومخلص يقول له والله يا طيب انت صنعتك ايه يقول له ما خير طب حاجه في حياتك بس خياطه ولا حاجات كتيره قوي طب انت بتعملها ولا ناس غيرك بيعملوها ناس غيرك بيعملوها الصنايعيه الثانيه ان كانت لك الف حاجه في الف صنايعي بيقضيها لك كنت عايز تبني كنت عايز تدفع كنت عايز تقيص كنت عايز تصلح حالا كنت عايز تجيب كهرباء حاجات كتير انت عايز تجيب جدول حاجات كتير انت عايزها انت تملك منها ايه؟ حاجه واحده وهي العجيب ان الحاجه اللي انت تملكها لنفسك ما تتقنهاش يقولوا ليه باب المجدار مثلا اشمعنى بقى؟ قال لك لانه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه اجرا مش عارف عليه اجر يبقى تتكشف كده وهو عاملها كده وحد تتكشف ويعملها كده كده كويس الله اذا من من من من كماله ان يكون الناس في كمال يكونوا متقنين عملك لانك انت اللي هت ايه؟ هتستفيد وبعدين انت لما تتقن العمل وان كان الناس كلهم شرير وما بيتقنوش عملهم الله سبحانه وتعالى ساعة يقضون لك عملا ييسر لهم سبيل إتقانه من حيث لا يريدون لأنك انت بتسئل العمل بكثير فاللي في ايد الغير ربنا يجيبه حتى ان كان غشاش ما يعرفش ايه يغش وحدثت راجل جاي يقول له اعمل لي بلغه زمان كانت البلغه 15 قرش ولا أبو 15 قرش هيعمل كعبها كرتون كده وبتاع ويطلطقان زي ما تيجي على تقريبا لكن 15 قرش انما هو راجل طيب كان مالنا الجامع بيعمل ترمبة بيعمل ويقوم الصبحية يقعد يعمل وعرقان والناس تجيب له الميزانية مش أجرة حتى شهرية ميزانية كده ويعايش فيه وما بيطلع عمل أو ترمبة ولا عمر حد جه المسجد وقال ما فيش فيه مية ولا حاجة ولا المية ولا الترمبة متعطلة ولا حاجة عنده حد يعمل البلغة البلغه مش عارف كانت ب 25 قرش قام قال انا ما بعيش الا 15 قرش. فقال نعمل هذا ونعمل هذا لما حب يعمله الكعب طبعا انتوا عارفين الكعب ليه؟ بيبقى فيه الاخر الفلصه الاخرانيه جلد واللي قبله ورق كرتون. فجيه يدور على كرتونة في المحل فلم يجد. ما وجدش الا كله نعل من الرجال. عمل له كعب غصب عنه ولا ما غصبوش عنه؟ لانه اصل اصلا عمله بينه وبين ربه. فربنا ييسر له خواصر عشان اللي بيعمل له حاجه عملها له ايه؟ عملها له. يبقى اللي بيحتاجي بيحتاجي لمين؟ بيحتاجي لنفسه. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. ساعه ما تسمع ليه يبقى للنفس وعلى يبقى للغر. يهتدى لمين؟ لصالح ايه؟ نفسه. واللي يضل يضل بها ولا عليها؟ يبقى عليها. ولا تزر وازره وزر اخرى ميزان وحساب. ليه؟ علشان ما فيش واحد يرمي جنبه على الثاني. يبقى كل واحد مسؤول عن ايه؟ في بقى بين الوالد لا يجزي والد ايه؟ ولا مولود هو جاز عن والده شيء. كل واحد ايه؟ زي ما يقولوا كل طير معلق من ايه؟ متعلق من ايه؟ من عنقه. يجي بعض المستشرقين بقى اللي هم بدهم ياخدوا على منطق القرآن واسلوبه مؤاخذات، يقول لك اهو القرآن يقول لك ولا تزر وزرة ايه؟ وزرة اخرى. وبعدين يقول لي ولا يحملن اثقالهم واثقالا ليحملوا اوزارا واوزار ايه؟ مع اوزارين. انا تاني الله. طب امال ده بيقول لا تزر وزرة وزرة اخرى، امال هيحملوا اوزار سنين دي؟ قال لك لا، فيه فرق بين عملين. هو الوزر الاول انه ضل في ذاته، يبقى دي وزر. الوزر الثاني انه اضل غيره، يبقى دي عمليه ثانيه. يبقى هو الوزر اللي خده علشان ضلاله هو، والوزر الثاني اللي هيحمله عشان اضل غيره. يبقى ما ولا تزر وزره وزر يزر اللي هو الحمل الثقيل. الوزر الحمل الايه؟ الثقيل. ده ممكن يسموه وزير لانه تحمل عن الوالي او عن الملك او عن الامير الايه؟ العيد الثقيل. بس يا ريت الناس تعرف انه عيد ثقيل. ولا تزر وزره وزر اخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العذاب عقوبة على مخالفة، هذا العذاب. وعقوبة على مخالفة تبقى لازم تعين لي المخالفة دي ايه قبل ما تحاسبني عليها. تقول لي دي مخالفة، دي جريمة. يبقى ما تعذبش الا اذا ايه؟ تفسير جريمة. ولا توجد جريمة إلا أن تنص قبلها عليها. تقول اللي يعمل كده يبقى أجرم. مش واحد يعمل حاجة كده مفيش قانون وبعدين تيجي أنت تحاكمه وتقول له أنت عملت كذا. أنت ما قلتليش من الأول إن دي إيه؟ إن دي جريمة. كان الأصول المسؤول إيه؟ يبقى العذاب عقوبة على إيه؟ على جريمة. الجريمة كسر السلامة في المجتمع. كسر السلامة في المجتمع دي مش أي واحد يقولها للثاني. لازم يكون محددة. اللي يعمل كذا يبقى جرم، اللي يعمل كذا يبقى جرم. يبقى لازم ايه؟ مجرم. ثم حين يجرم يضع مين؟ عقوبة. خلاص؟ على الأول. ولذلك احنا حتى في القوانين ايه؟ بتاعتنا المدنية نقول ايه؟ مفيش عقوبة إلا بتجريم. يعني عمل جريم. ولا جريمة إلا بنص. لازم ينص على إن دي جريمة الأول. خلاص. يبقى لا عقوبة إلا بإيه؟ بتجريم. ولا تجريم إلا بنص. ولا نص الا باعلام. ما تقولش انا نصيت على دي ومدفنها. ولذلك بنقول وينشر في الوقائع الايه؟ ياخذ الاعلام. يبقى اذا تعالى بقى، يبقى العقوبه ايه؟ العذاب عقوبه على جريمه، والجريمه كسر سلامه للمجتمع. كسر سلامه للمجتمع لازم ينص عليه، وبعدين نعمل لها ايه؟ عقوبة. يبقى اذا لا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا باعدام. لازم تعمله كده وتنشره زي ما بيقولوا في الجريدة الرسمية كل واحد يعرفه. كونك انت ما عرفتهاش بقى تبقى انت ما قريتش. يبقى الجهل بالقانون لا يعفي من الايه؟ لان ما دام بيقولك بتنشر القوانين في الواقع الرسمية، يجب ان الناس تتنبأ الى هذا عشان تعرف الايه؟ الجرائم. او يتنبأ كل واحد في عيلة او في اسرة او في جماعة الى الاشياء، يقولون والله ده صدر قانون كذا كذا كذا كذا، يعرفوه. صدر قانون كذا كذا يعرفوه، لازم يعرفوه. فربنا بيقول ايه؟ وما كنا ايه؟ انجمعت دي كلها وما كنا ايه؟ معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول ده يعلم. ادي واحد، ادي الاعلام. يعلم بايه؟ بحكم من الله. الحكم بتاع ربنا بيجرم افعال في المجتمع، وحط مع كل جريمة عقوبة سجن. يبقى إذن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جمع إيه؟ إيه؟ العقوبة والتجنيد والإيه؟ ونبعث رسول أبو الإعلام أبو الإيه؟ الأمر. ولذلك سمعت إنا أرسلناك بالحق إيه؟ وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ إلا خلا فيها نذير. نعم. وهناك يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فطرة من رسل أن تقولوا ما جاءنا من إيه؟ ولا نذير. أهو جالكم البشير والنذير. يبقى انقطعت الحجة ولا لا؟ يبقى انقطعت الحجة بكل مراحلها إعلاما بجريمة وعقوبة وكل أي حاجة. الحق سبحانه وتعالى حين يعاقب في الأخير المخالف لازم يكون خالف أحكام. الأحكام دي ما فيش حاجة منها أبدا عايدة على الله، لأن لله صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق، وبصفات الكمال خلق الإيه؟ خلق الخلق. نقول له صيد بيت الاحكام دي جريمة ودي مش عارف ايه بتاع الحاجات دي دي. طيب مسألة الكفر، طب دي اللي عارف الجريمة وعارف اللي مش عارف. ام قال لك يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش عرفناها بالعقل. طب اللي ما يهتديش ربنا من قبل ان يبعث الرسول؟ قال لك لا، اهدى العلماء وقفوا فيها بقى. ام قال لك لا، ده فيه فطرة. فيه ايه؟ فطرة. الفطرة دي مسؤولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود. وإما جاش رسول إزاي بقى؟ قال لك يا أخي هب أنك كنت راكب طيارة والطيارة وقعت بيك في صحراء. الصحراء دي ما فيش فيها حاجة أبدا من مظاهر الحياة. وبعدين من تعبك غلب عليك النوم ونمت، ثم استيقظت فوجدت مائدة منصوبة وعليها أطايب الطعام والشراب. بالله قبل ما تمد ايدك تاكل ما تبحثش تقول مين اللي جاب الحكايه دي، ما تتلفتش كده تقول مين اللي عزل، مش حد هنا. يبقى اذا العقل بالفطره كان لازم ايه يهتدي الى ان الكون ده خالق لا يمكن يجي صدفه. كلك انت تاثر في جبال ده، انت ما اثرتش في اكثر الاشياء، اشمعنى دي ما اثر فيه ايه؟ وبعدين رحت كان اهو كذلك، انت فوجئت بانك ولدت في كون ادم، فوجئ بانه اتخلق كده، وبعدين ولد شمس وارض ومش عارف ايه. لا، في ادم ربنا كلمه وقالت ان هو اللي خالق. طب واحنا احنا جينا لقينا كون ايه؟ مستوفى. بالله الواحد ما يقعدش كده يقول يا اخي الشمس دي عماله تطلع وتنور الكون ده كله، والأقوال عمال يهب ده، والمطر اللي عمال ينزل، والأرض اللي مش عارف عمالة تهتز لما المايه تنزل فيه، في حاجات ما تلفتش نظرك؟ ده العرب الكح ساعة ما مشي في صحراء وبعدين وجد البعض بعض الجمال، وبعدين وجد أقدام سيرة في الرمل كده، قام يقف كده الله. البعرة دلت على أن بعيرا كان هنا، والقدم هذا دل على أن سائر كان هنا. أسماء ذات أبراد، وأرض ذات أفواج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على وجود لطيف خبير؟ طب دي تيجي ازاي؟ ده احنا ضربنا مثلا وقلنا اللي عمل الكهرباء دي جل إدسون لما عمل الكهرباء قامت ضجت وقالوا ده أضاءها من سيدني وعمل مش عارف ايه، وقاموا بعدين قامت صناعات بقى الزجاج عشان تعمل الكبات والاسلاك وتعمل الكهرباء والمولدات والبتاع، وعرفنا تاريخ من اول ما ايه ما فكر فيها لحد ما بقت عندنا دلوقتي. عرفناه ولا ما عرفناش؟ وباللمده دي عرضه ان عايل يجيبها كده روح كسرها، وان ما كسرهاش تنحرق ونعمل لها صيانه ونجيب مش عارف ايه. بقى الشمس اللي من اول ربنا دخلها وعملت تديني بقى ما حدش فلق تفتح قد كده بتنور 5 متر في 5 متر ولها ضجه ومش عارف ايه ومصانع ومهندسين والات وشغلانه وما كانش ايدنا فيها كل يوم عمال الله. يبقى كان يجب ان انا اقول ده فيه قادر صانع يناسب هذه العظمه اللي ما اتغيرتش ولا صيانه ولا اي حاجه ولا اتكسرت ولا ابدا ولا الكابل ضرب ولا حصل ماس ولا لا لا مفيش الحكايه دي. يبقى اذا في الفطرة التكوينية كان الإنسان لازم يهتدي إن فيه حاجة وراء الكل. بس يكفي ان تتعقلها. ان حاجه ايه انت عارفها لما يجي رسول بقى مؤيد بمعجزه يقول لك يا شيخ اللي انت بتبحث عنه ده من جواه انت عم اقول لك عليه او ده اسمه الله وهو اللي خلق دي وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا يبقى ساعدني ولا لا ساعدني في انه ايه دلني على ما انا فيه بايخ عليه جاي يحللي اللغه من غباء الناس انصرفوا عن هذا. طب ده انت خلاني بتاخده من حضن كله تعالى حللي اللغه اللي انا عايش فيه دي ايه الحكايه اللي احنا عايشين فيها دي. فلما يجي يقول له ده اله ولا اله الا هو مش عارف ايه يقول اه وهو نفسه قال لا اله الا انا وانا شاهد في النفس مش عارف بايه يقول له طيب لما قال لا اله الا انا هل في حد عرضه بيه واحد كان قال لا بني الاله طب ما حدش عرضه يبقى ان كان في اله تاني ولا عرضوش يجيني ولا مدريش مدريش يبقى ما ينفعش اله انصره ده برضه. طب ديني سكت ليه عمل ارنب ليه سكت خالص كده كان يقول لا ده اللي عمل وصاحب الدعوه حين يدعيها تسلم له الى ان يوجد معالج. طب يبقى انت في وش التكوين الفطري يقول تعالى بقى ابحث في الفطره بتاعتك اهو الفطره دي هي التي عناها الحق في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. يبقى الزر العالم الامثال دي كلها متاخده من مين سلسلها الى من الى ادم. الله لو ان الميكروب اللي انا كنت حاج منه كان ميت من ابويا يعني كنت اوجد يبقى لازم كان حي يبقى انا خدت من ميكروب حي صدر من ابي الحي وابوي خد برضه ميكروب حي صدر من ابيه انشيها بقى منين. اذا ففي كل مخلوق الى ان تقوم الساعه ذره لم تتناولها لا يتناولها الموت. يبقى كل واحد منا في ايه لان لو جه الموت في اي منطقه ما كانش ايه كله الى ميت يبقى كل واحد منا فينا ايه فينا ذرة من ايه من آدم. يبقى دي اللي شاهدت العالم كل عالم الذر شاهد بانه لا اله الا هو وذا جابت هذه في فطرة الانسان. طب ايش معنى بقى لما تيجي تجوع كده تشعر بانك جوعت. طب بالله شعرت بانك جوعت باي شيء شعرت ازاي بقى شفت الجوع لمسته شميته فطرة فيك كده غريبة انك انت جوعت فطرة فيك انك انت عطشت وان كنت نايم تسخر وتروح على المية علشان تسخر مين اللي قالك انك عطشان ولا اللي قالك ولا عرفتها ازاي دي بايه فطرة. إيه انت الفطرة تهديك الى مقومات حياتك المادية ساعة ما يجي مثلا حاجة تقرف الرعد عند كفه كده بدون شعور مفيش حد قال لي مد ايدك دي وروح اهرشها روح هرشها كده قال لا ايه بايه دي قال لك دي عملية الايه عملية الفطرة. الله اذا فالعالم ده كله اللي بيخدم الانسان كل ذراته كما قال الله وان من شيء الا يسبح بحمده. فلما يجي الاشياء كلها بتسبح بحمد الله والاشياء فيك يا سيد الكون الذرات فيك دي بتسبح بحمد الله تبقى له. ولذلك يقول لك ايه وذرات الكافر مسبحه الذرات بتاعته ايه مسبحه انما ارادته هي اللي كافره ارادته اللي هي اللي كافره. ولذلك تجد ان الانسان ظاهره اللوم في الحياه ما دام كل شيء يسبحه بحمد الله يبقى ذرات الكافر بتسبح وذرات العاصي بتسبح وذرات المؤمن بتسبح. فاذا كانت اراده صاحب الذرات متفقه مع الذرات يبقى فيه انسجام ايه بين الاراده وايه وتكوين الماده في الانسان تبقى الايه المساله منسجمه مع بعضها. فبفرض ان الاراده كافره والذرات مؤمنه مسبحه يبقى في قلق ولا مفيش قلق. الذرات نفسها تبغض تنفذ وتبغض انما الاراده بتاعتك ربنا قال لا اخضعي اللي عايزك منه اعمليه انما تعمل وهي كارهه ولا لا تعمل وهي كارهه. ولذلك هنيجي في الاخره بقى لما تيجي تشهد عليه نقول ما هي الاراده محلت لمن الملك اليوم ما حدش له اراده هتشهد عليك يا حيل وخلاص انتهت المساله ارادتك كانت موجوده زي العسكري لما جه للضابط الاعلى وقال له ده قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال له طب ما انت اللي نفذت. ما هو انا كنت مامور باني انفذ ارادتك، لكن لما جيت عند الاعلى قلت. فكذلك الايه، يبقى ما دام الذرات وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، بحيث اذا فقهك الله التسبيح تفهم ازاي بقى. قال وسخرنا مع داود الجبال يسبح. طب ما الجبال يسبح مع غير داود؟ قال لك بس تسبيح حيوافق تسبيح داود ويا بعض يعني عاملين قص. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، مش كده؟ ويقول من الجبال يا جبال اولدي معه. الله، تبقى اذا الميزه اللي بقى ربنا لداود ايه؟ اللي سمعه وبقى يتفق وياها واتفق وياها وعمل التسبيح دي. طيب ام قال لك وبدليل ان الحق سبحانه وتعالى لما اتكلم عنه وعلمناه ينطق التلفزيون، لما سمع النمله كان النمله لها خطاب ولها كلام وتتخاطب مع بني جنسها وعارفه كل حاجه وعارفه قانون الصيانه، بدليل ان جسم النمل ماشي كده والنمل طبعا جيل اللي بسيط يتخلل الرمل يمكن تدوسه ولا يموتش لان في فراغ تحت الرمل كده تقدر تيجي فيه ما تجراش حاجه. وبعدين ان اتكت او يمكن تموت ان كان تحتها صخره ولا حاجه. ثم ايه؟ قال حتى اذا اتى على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مسافركم. الله، ده في بيجبان وفيه مش عارف ايه وبتاع، لا يحتملنكم سليمان وجنوده. وشوف دقه الاداء وهم لا يشعرون، مش غرابه انهم منصوص ولا عيال مش عارف. فتبسم ضاحكا من ايه؟ من قولها. يبقى كل حاجه لها منطق، كل حاجه لها لغه. بس احنا لما ربنا يعلمنا اللغه ولذلك النبي مثلا في كتب السيره يقول لك وسبح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، يقول له التعبير مش دقيق. طب ما هو الحصى يسبح في يد ابي جهل، ما دام كل حاجه بتسبح، قول وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام، وسمع رسول الله تسبيح الحصى في ايه؟ تسبيح الحصى في يده. يبقى ما هو كل شيء بيسبح بحمد، كل شيء له لغه وكل شيء له حق. يقول له تعالى بقى الحق سبحانه وتعالى بده يديك انك انت فيك حياه خاصه، لكن في كل شيء دونك حياه، بس من جاي حياتك حياه خاصه بيه، لانه لما يجي بيك يجيب السور الكلي ويقول كل شيء هالك الا وجهه. كل شيء كل شيء ما يطلق عليه شيء هالك، والهلك ضد الايه؟ ضد الحيوان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذا فلا بد من رسول يبلغ عن الله منهجه لخلقه، فالذي يوفي بالمنهج يعطيه الله الثواب العظيم، حياة سعيدة في دنيا وحياة سعيدة خالدة في آخرة، والذي يكون على العكس يكون على العكس. إذن فلا بد من مجيء رسول، إلا أن بعض العلماء قالوا إن الإنسان يهتدي بفطرته إلى وجود خالق. يقول سلمنا جدلا أن الإنسان يهتدي بفطرته إلى وجود خالق، ولكن من الذي يعلمه بمراد الخالق منه؟ طب هنعبد الخالق بايه؟ يبقى لازم الرسول يبلغنا عنه. فقالوا ان ربنا اخذ علينا العهد في عالم الذر، العهد على الايمان، انما نعمل ايه؟ طب ايه نعبده ازاي؟ الله، اذا لابد من رسول ايه؟ يبلغ. فلما جاء هناك فاقم وجهك للدين القيم فطره الله التي فطر الناس عليها، يبقى يجي الرسول ينبه الفطره. لما ينبه الفطرة الى الشيء الغافل عنه يبتدي بقى يقول له اللي انت بتبحث عنه بعقلك وبفطرتك ده هو الله، وصفاته كيت وكيت ومراداته كيت وكيت وثوابه كيت كيت وعقابه ايه كيت وايه وكيت. قلنا بقى ان الانسان في عالم في ذراته كل ذراته مؤمنة، والكافر ذراته مؤمنة سلامة. وما دام ذراته مؤمنه تبقى مسبحه كما قال الله وان من شيء الا يسبح بايه بحمد ولكن لا تفقهون ايه. فاذا فافقهك الله تسبيحه تعرف، زي ما فقه ربنا مين فقه سليمان وعرف منطق الطير وفقه داود وعرف منطق الجبال وما أقول. لكن كل حاجة في الكون لها حياة. الصخر ده اللي انت فاهم انه جماد ولا فيش فيه حياة. يقول لك مثلا بقاله مثلا مليون سنة يطلع منه المرمر وده يطلع منه الجرانيت وده يطلع منه مش عارف ايه. اذا بيحصل تغير فيه ولا ما بيحصلش؟ مادام بيحصل تغير فيه يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه حياة. واحنا قلنا كل شيء فيه حياة بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال كل شيء هالك. وكل شيء هالك. طب وهالك يعني ايه؟ يعني فاقد الحياة الا وجهه. طب مادام فاقد الحياة يبقى معنى ذلك انه كان حي. ليه؟ قال لك لان الهلاك ضد مين؟ الحياة. بدليل قول الله في هذا ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك. يبقى اذا الهلاك مقابل مين؟ وما دام كل شيء هيجي عليه وقت يهلك يبقى كل شيء ايه؟ له حياه. والحياه بس ايه؟ تناسبه. كويس قوي. تقول لك بقى ما دام ذرات المؤمنه وكل جوارحه مؤمنه يبقى اللي بياخد منهج الله بالايمان تبقى ذراته راضيه عنه ولا لا؟ واجهزته راضيه عنه منسجم معاه. لكن اذا كان مخالف تبقى تعبانه وياه ولا مش تعبانه؟ تبقى تعبانه. طب ما دام تعبان هتحب المقامه معه طويلا؟ تكل منه. فايه اللي يحصل بقى؟ شوف بقى الحكمه. فتنام عشان تريح نفسها بقى من الغلب اللي هي شايفاه ده. لما يكون عبيد كتير عند واحد سيد والسيد شرس ما يصدقوا انهم ايه؟ يبعدوا عنه عشان يرتاحوا شويه. فذرات الجسم مؤمنه مسبحه حامده شاكره واراده الانسان عليها هي اللي تقوم تحب تعمل منه ايه؟ تهرب منه. تهرب منه عشان تعمل ايه؟ بس تستعيد راحتها من حرف. ولذلك شوفوا بقى الملائكة ما بيناموش عشان ارادتهم مش مخالفة ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال تنام عينه ولا ينام قلبه. لانه هو منسجم مع ذراته. منسجم مع مين؟ ذرة. تنام عينه ولا ينام ايه؟ وانا قلت للمعالي المحافظ امبارح وكنا بنتكلم قلت ان دي يدل على ان الناس الصالحين اللي ارادتهم في الطاعه منسجمه مع ذراتهم في الطاعه الذرات ما تحبش تفارقهم فما يناموش كتير. يمكن يقعد شويه كده يغفل كده شويه في اليوم بليله يمكن ساعه. ويقول الله في ذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى اذا بعث الرسول قطع الحجه. قطع الايه؟ قطع الحجه. واذا ارسلنا بقى رسول بالمنهج وناس يعصوا على المنهج مع انهم عايشين في نعم المنعم. اللي قال المنهج هو اللي منعم. لو كان اللي قايل المنهج غير المنعم كان يبقى فيه يعني حب. انما اللي بيطلب منك الطاعه هو عين اللي ايه؟ اللي منعم عليك. بنلاقي مش رساله بقى تاكل لقمته ولا تسمعش كلمته برضو حاجة بايخة. واللي ياكل لقمتي يسمع ايه؟ يسمع كلمتي. فهو اللي منعم عليه كان المفروض يعمل ايه؟ تشوف عايز ايه؟ ومش طلب منك بمجرد ما اداك نعمة انك تعمل طاعة. لا ده ساب لك كذا سنة 15 سنة. تربع في الكون ما انتش مكلف. ما قالكش انا هسألك الا بعد ما اكلفك. وما حكلفك. شوف ربعت قد ايه في الكون. بعد عقلك بنظر وبعد ما اكتمل وبعدين نبتدي ايه؟ نكلم. يبقى كان الاولى بك ان تستمع الى منهج الله امرا ونهيا ولا لا؟ فاذا خدت نعم الله بقى وطغيت به وعصيته بها يبقى يعمل ايه؟ يبقى لازم ينتقم منك انتقام اولي في الدنيا. ليه؟ ام قال لك عشان سلامه حركه الحياه. لان لو الناس شافوا كل ظالم وكل متجبل كده وحياته مرت سليمه كل حيظهر. انما لما يقول لك شوف الطاغي فلان بقى اتخلته ايه؟ شوف انشل ومش عارف ايه؟ شوف ما افتقر وبقى اشحلته ايه؟ شوف مش عارف خربت، شوف البلد اللي كانت فيها فجور ومش عارف ايه عمالين يعملوا ايه ببعض، شوف القلب. تقوم تبقى فيها عبره ايه؟ حتى لمن لم يؤمن بيوم القيامه. يبقى يخاف هذا ايه؟ اذا وجود انتقام من الظالم في الدنيا عشان تعتدل حركه الحياه في من لم يؤمن باليوم الاخر. يقول له طب بس شوف الظلمه. شفت ظالم ابدا مثل خير؟ يقول لك لا. كله قدامك كله قدامك. يبقى اذا وجود البلاء على قوم اخذوا نعمه الله ولم ياخذوا منهجه علشان سلامه منهج الايه؟ الحياه. فنقول اذا بلغ الرسول والناس ما سمعوش البلاء مع انهم واخدين نعمة ربنا وبيربعوا فيه وبيتمتعوا بها وبعدين يعصوه، يبقى لازم ربنا يبين فيهم ايه بيان. هذا البيان نعمل ايه؟ نكشف عليهم الحياة ونخلي النعمة اللي شافوها دي ايه خراب ودمار عليهم. وامتى؟ اذا استقرأت البلاد وجدت هذه ظاهرة موجودة في كل ايه في كل مكان، ويمكن تستطيع ان تعدو الاحداث التي نمر بها الان في بعض البلاد الى ما سبق ان فعلته بالنسبة لمنهج مين؟ بالنسبة لمنهج الله. ويصدق الله في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ودي بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ وحيجي برضه في الصورة دي، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. اوعى تعرف ان قرية تصغى كده وتعمل اللي ما يعمله وبعدين ربنا ايه يسيبها، وإلا كانت اسوة سيئة لإفساد حركة الايه لإفساد حركة الايه حركة الحياة. وإذا أردنا هنا بقى الآباء اللي فيها إشكالات بقى ملاها، وإذا أردنا أن نهلك قرية ما دام فيه رسول وهيبلغ منهج، يا الناس يسمعوا له يا ما يسمعوا له، اللي يسمعوا له احنا عارفه طريقهم، وما سمعوش نعمل ايه؟ نجعل. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسحوا فيها. الافه ان الذين يستقبلون نص القران يفهمون خطا ان ففسحوا مترتبه على الامر. يعني امرهم ففسحوا، يقول له طيب يا اخي خليك بالعقل كده، ما دام يقول واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، امر الامر صدر من مين؟ من الله. والمامور دي المترفيه. طب نشوف في القران ما امر الله؟ وما امروا الا ليعبدوا الله وامرت ان اعبد رب هذا وامرت ان يبقى كل امر من الله طاعه وخير. يبقى ما تقولش امرنا ففتحوا فكأن الفسق مترتب على الامر، والا يبقى الله يأمر بالفحشاء ونص القرآن بيقول والله لا يأمر ايه بالفحشاء، يبقى اهدي الامر عن ففتحوا. امرنا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا ففتحوا فيها خالفوا. يبقى لما يفسقوا يحق عليهم العذاب ولا لا؟ اوعى ترتب ففتحوا على امرنا، انما رتب ففتحوا على ايه؟ انما امرنا بالطاعة ففتحوا. يبقى كلام سليم ولا لا؟ كلام سليم. وبعدين يقول لك امرنا بمعنى كثرنا، امرنا بمعنى يعني جعلناهم امراء، نقول له خليك منطقي. تشوف واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، القرية دي احنا امرنا مترفيها باي شيء؟ امرناهم ليطيعوا وما امروا الا خلاص ففسقوا فيها بما ركب فيهم من الاختيار. مش انت مختار وربنا يامرك انك تؤمن فما تؤمنش، ربنا يامرك انك تؤمن فما تطيعش، يبقى مثلا جاي من الاختيار بين البدائل. امرنا تاخذها على المعنى الحقيقي، امرنا هو طلب من اعلى لادنى. طيب طلب الاعلى وهو الله من الادنى وهم الخلق، طلب منهم ايه؟ العباده والايه والطاعه. هم عملوا ايه؟ استغلوا فرصه الاختيار وما اطاعوش، بل ايه بل فتحوا ففتحوا. ولما فتحوا يعمل ايه؟ وبعقل مهما اخرت العذاب، قال لك لتسلم حركة الحياة، وان كانت الناس بقت الشر من الذين لا يؤمنون بالاخرة. اللي ما يؤمنش بالاخرة لازم نديله ايه؟ ولذلك يقولوا ان الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني قبل ما نعذبهم بالاخرة هيبقى لهم عذاب امتى؟ قريب. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها، وما دام فسقوا فيها نعمل ايه؟ يحق عليها الخلد، لان دي تعقد كلمات ربك على الذين ايه؟ مش كده تعقد؟ وسواء انذرتهم ام لم تنذر. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مصرفها، تبقى اراده الاهلاك اوليه ففسقوا، ولا هم فسقوا فاراد الله الاهلاك؟ فسقوا فاراد الله الايه؟ الاهلاك. اوعى تقول ما دام هم فسقوا لان الله اراد ذلك. نقول له لا. واذا اردنا ان نهلك قريه، القريه طبعا مفهوم انها المكان واذا قال قريه يبقى اهل ايه؟ اهل قريه. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها ايه؟ تدميرا. يعني ما نخليش لها ايه؟ لها اثر. وهذه ليست جديده، فاذا استقرات التاريخ وجدت ايه؟ وجدت حاجه حصلت جديده كده. وكم اهلكنا من القرون من بعد نور، فين قوم ثمود وفين قوم عاد وفين قوم لوط، كل دول حصل لهم ولا لا؟ يبقى اذا هذه قضيه قوليه. قول اله من الواقع ما يصدقها؟ نعم له من الواقع ما يصدقها. ويقول لك من بعد نور، كان من قبل نوح طلبوا الناس من لدن ادم الى نوح على الايه؟ ما هم قريبين بقى من من خلق السماء لادم، وادم قعد يلقن ده ويلقن ده ويلقن ده، يبقى الفساد جه بعد مين؟ من بعد ايه؟ من بعد نوح. هذا كالتدليل على صدق القضيه. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ونامرهم بالمنهج والطاعه فاذا اخذوا باختيارهم منهج العصيان يبقى فسقوا، فاذا فسقوا يبقى حق عليهم القول فدمرناها تدمير. وذلك ليس ببدع ولا بعجيب، فالتاريخ مليء بايه؟ صدق. ربنا بيقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والليل اذا هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ده بيقول على ذات العماد إن لم يخلق مثلها في البلاد، مع أن حضارة بس قدماء المسلمين اللي لفت الدنيا الآن لفت القضايا كلها دون لأن ما أنسى عليك التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين بيقول وفرعون ذي الأوتاد، بس قال عليه كده يبقى كنا حضارة عاد كانت إيه؟ كانت اكثر من يضحك مثلها في الولاد. وبعدين بيقول له الم ترى كيف فعل؟ طب وهل راى النبي ما فعله الله لعاد؟ قال لك لا. الم ترى هنا يعني الم تعلم؟ طب وليه شلت تعلم وقال الم ترى؟ فكان اعلام الله له اصدق من عينه. ما دام يقول كده، ولذلك يقول الم ترى كيف فعل ربك الايه؟ باصحاب الفيل. فالدنيا دي كان موجود عهد الفيل، كان لسه لا شاف دي ولا شاف دي. لا، الله يعلمه. واذا اعلمه الله كان اعلام الله له اصدق من رؤيته. وساعة ما تسمع كم، احنا حتى بنقولها في لغتنا الدارية، يقول لك كم وكم، يعني انا فعلت كذا، يعني انا فعلت حاجات كتير ما تتعدش. اديها انت كم عملت معه كذا، وكم عملت معه كذا، وكم عملت كذا، وكم يبقى كم دي لا تقال الا في العدد الكثير اللي ايه؟ اللي ابهم من كثرته. ما نقدرش نقول عليه، ما نقدرش، وده اللي بتقول واحنا نقدر نعد الجمال بتاعتك علينا، ما نقدرش نعديه. وكم اهلكنا من القرون، كلمه قرون جمع قرن طبعا، والقرن في اصطلاح الزمنيين هو 100 عام. ليه زي 100 عام؟ اشمعنى؟ قال لك لان القرن هم القرون المقترنون في الحياه مع بعض. وعمل العمر الزمني لهم 100 سنه. وقد يطلق القرن على اكثر من 100 سنه اذا ما كان تقول مثلا ايه قرن هود، قرن نوح، قرن فرعون، يعني تاخدها بقى تبدلها بقى في مدى القوم المقترنون ولو على مبدا من المبادئ، وتوارثه الناس فيما ايه فيما بينهم. وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني مش عايز حد يقول له ليه؟ لانه بيعلم خائنه الاعين وما تخفي الايه الصدور. فمش عايز حد يقول له، ما دام مش عايز حد يقول له يبقى لانه عليم وايه وخبير. وما دام عليم وخبير يقول لك الله هيبقى يسالنا ليه؟ قال لك لان السؤال يلو عند العرب لمعنيين. انت الطالب يسال استاذه، ايه بيساله ليه؟ ليعلم منه ما جهل. والاستاذ في الامتحان يسال تلميذه ليه؟ هل ليعلم ولا ليقرره بما علم؟ يبقى اذا كان الله قد قال احنا هنسالكم في يوم القيامه، يبقى سؤال التقرير مش سؤال المين، مش سؤال العلم. احنا عارفين بس عشان تبقى انت شاهد على كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيب. وكفى بربك، يعني ما تقول ايه كفى بفلان كذا، يعني يكفيك هذا. ليه؟ لانك انت ان اردت ان تعدد الشهود فلعدم ثقتك في افرادها ثم تعدد ده وتاخد ده وتاخد ده وتشهد من ده وتشهد من لعلهم يتضربوا في الشهاده لعلهم مش عارف ايه، انما اذا كنت انت من تسعين بيني يبقى هو الشاهد. ولذلك انا قلنا في قضاء هو اللي هو اللي ايه هو اللي العالم بالبينه وهو اللي ايه حكم وهو اللي بينفذ، يبقى من السلطات بقى متضاربه، لانه قد يعلم ولا يستطيع ان يقضي، وقد يقضي ولا يستطيع ان ايه ان ينفذ، انما هو ايه يعلم البينه ويقضي وينفذ. وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. واذا كان بالذنوب خبير وبصير عشان ايه؟ عشان يعاقب بعداله ويعاقب بايه؟ كذلك يبقى يصيب بايه؟ بحق. لكن لما تكلم عن القريه واهلاكها تبين لهم كلهم ذنوب ولا لا؟ من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء. الله، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء. الكون خلق قبل ان يوجد الانسان وطرأ الانسان عليه، والكون معد له بكل مقومات حياته، وقبل ان يكلف الانسان والى عليه نعمه ايجادا من عدم وامدادا من عدم، مش عنده حاجه وايه امده، ولكنه لم يكلفه الا بعد ان بلغ رشده، يبقى قاعد يربع في نعم الله ايجادا ومددا مده طويله من غير ايه تكليف. صحيح امر بعضنا بان يكلف البعض، ازاي؟ قال ربنا بيقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. طب هو اللي بيامر؟ ربنا اللي امر الكل، لا قبل ما نكلفه إيه؟ يبقى عوده على الحكايه دي. ولذلك النبي شرح القضيه دي ايه؟ امروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها سعادة. هم لسه ما وصلوش الى منطقه التكليف مني، فان تكلفوه قال ليجعل تكليف القريب المباشر المحس اللي هو الاب ده اللي بيرعاه بيجيب له ياكل وبيجيب له يشرب وبيكفيه ومش عارف نعم ومتولي عليه ومحسوسه. يا اخي لما نقول له ربنا اللي بيعمل ربنا غير خير على ما نقعد نجيب له ادله عقليه، انما ده قدامه بيجيبه وبيجيب له ياكل وبيجيب له يشرب ويطبطب عليه ويعمل له مش عارف ايه، اذا امداده في النعم معروف. فنقول له طيب انت جرب، عشان انت قريب من الحكايه دي، ايه جرب امر انت بقى امره بالصلاه والعقاب منك انت، اللي يامر هو اللي في ايد العقاب، علشان لما يجي عندي في عهد التكليف وانا امر يبقى ليا العقاب. الامر هو المنعم واللي يعاقب هو الامر، وبعدين يتعود على هذه حتى اذا صدر التكليف من المنعم الاعلى يبقى ايه فيه انس بالتكليف، وما دام فيه انس بالتكليف يبقى يخف على الايه يخف على النفس الايه. يبقى اذا تكليف الاباء ان يامروا الابناء وان يعاقبوهم في 10 سنوات ليجعل لهم الف بايه بالتكليف، وقلت بالتكليف من مين؟ من الذين يشهدون اياديهم عليها وانهم بيقربوها تبقى ايه قريبه على الاول، حتى اذا ما نضج نقول له بقى ابوك جاب النعمه دي ما جابهاش من عندك، ابوك جاب النعمه دي من نعم الله اللي حاططها في الكون، واحنا كلنا ذريه ادم، فكنت انت نعم. ولذلك لما ربنا يتكلم يقول ايه؟ يا بني ادم ان كان متوالدكم من بعض جعل فيكم غفلة عن إيجادي اذكروا أبوكم جه إزاي؟ اذكروا أبوكم جه الإيه؟ يا بني ولذلك أنت حتى لما تقول يا بني آدم مش كده، يعني إيه يا بني آدم مش كده؟ يعني افتكر الحكاية إيه؟ إن كنت قد وجدت بقانون التكاثر من الزوجين فشوف أبوك اتوجد إزاي؟ سلسلها كده، سلسل أبوك. طب أنت اتوجدت من إيه؟ من أبويك، أبوك وأمك، وأبوك وأمك وجدوا من إيه؟ من ابوه وامه، سلسلها بقى. وابوهم وامهم جم من مين؟ سلسلها. يبقى يا بني ادم هنا بقى يعني ابن كنت انت يا ولد هتسمع كلام ابوك لان هو اللي ولدك وامك ولدوك هم اللي بيعملوك مش عارف ايه. اوعى القضيه العامه دي اللي تتولد بها تنسيك ان ابوك اتولد ازاي. ادم ابوك اتولد يا بني ايه يا بني ادم. وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من شاء. يبقى ربنا لما أوجد الخليفة في الأرض والخليفة في الأرض أمد بكل مقومات الحياة ومقومات الحياة كثيرة فيه مقوم من مقومات الحياة يفعل لك وإن لم تطلب منه. الشمس الأمر الهوى بيهب عليك المطر بينزل ما بيعتمدش بأمرك اذا ينفعك دون ايه. وفي اشياء تنفعك انت فعلت معها زي الارض مثلا ان حرستها وبذرت فيها تجد ولا ايه. يبقى فيه شيء في الوجود يؤدي لك خدمه بعيد عنك انت لا طلبتها منه ولا تقبل عليه ولا توصل له. وفي اشياء تنفعك انت فعلت معها يعني ما تفعلتش خلاص. اللي يجيب الارض ويقعد يحفظ ويضيع يوم يجيب يحفظ واللي ما جابش ما يحفظ يبقى يشحط بقى ولا يموت من جوه على الارض. ارتقاءات الناس في الدنيا من النوع الاول ولا من النوع الثاني؟ يعني الناس ترتقي وتتحذر كده من النوع من الكائن الذي يعطيك ولم تطلب انت منه ولا من الكائن الذي يعطيك انت فعلت معه؟ يبقى حضارات الناس بتيجي من ايه؟ من النوع الثاني. انت فعلت مع الكون واشياءه بجوارحك وبطاقتك يديك تبقى ترتقي. ما تفعلتش ما ترتقيش. وقد ترتقي ارتقاء اخر بانك تجعل الذي يفعل لك وان لم تطلب منه يفيدك برضه زي ما بنعمل دلوقتي بناخد الطاقه الشمسيه عشان نستفيد منها. ده ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ فاسفنا ومش في الكون الذي يحسن استعمالها واستغلالها تدينه نتيجة واللي ما يحسنش استغلالها ولا يتفاعل لها ما تدينوش. يبقى من كان يريد العاجلة بس الدنيا دي تدينه لان زي ما قلنا عطاء الربوبية وعطاء الربوبية بيعطى للكافر وللمؤمن وللطائع ولمين وللعاصي. من كان يريد العاجلة يعني الشيء العاجل ما نضمش عليه خد اسباب الكون وقعد يشتغل ومش عارف ايه. ولذلك الدول اللي بتتقدم دي وهي كافره يجي واحد يقول لك يا اخي تتقدم وهي كافره نقول لا يا شيخ انما بتاخد عطاء الربوبيه وتستفيد ليه؟ بتستفيد بالاسباب وتشتغل ومش عارف ايه انت ما بتستفيدش. انت عايز بس تاخد عطاء الالهيه امر ونهي وتكليف وعباده ومش عارف ايه. يقعدوا بقى يجي بعدين كده يستولوا عليك ويقهروك ويتملكوا رغيفك ويتملكوا مش عارف ايه. فلو كنت انت شاطر كنت تبقى مؤمن باله ما تخليش اللي مش مؤمن بالاله ياخد خير الاله. كنت انت الاصول بقى تاخد اسباب الله وتتجدع بالايه؟ فبيقول من كان يريد العاجله ايه؟ عجلها له فيها ما نشاء. بس ما دام هو يريد العاجله بس يبقى ماله دعوه بالاجله. ليه؟ لان انت تحاسب على حسب مرادك. انت عملت دي ولذلك اللي بيفعل حاجه عشان الناس تقول يا سلام فلان فعل. تقول انت فعلت ليقال وقد قيل. تبقى انت هنا ولا لا؟ مالكش ثواب عندنا. فعلت ليقال وقد خلاص ما عادش لك ثواب عندنا. انت يا كافر والعياذ بالله بتشتغل باسباب الحياه دي. ليه؟ عشان ايه؟ عشان تديني الاسباب. انما في بالك ربك الذي وهبك هذا بتعمل لان الله قال ولا بتعمل عشان يبقى لك؟ اي خد ادي انت خدتها وبقيت ارتقيت وعندك حضاره وعندك مش عارف ايه. يبقى ايه المؤمن اليخ كان يجب ان لا يترك اسباب الله لعدو الله وكان ياخد الاسباب هو كده ولا يملكوش منها لانه ان ملكها قد يفتنه عن دينه. يبقى من دينك الا تمكنه من هذا او لا تمكن الا تجعله يتفوق عليك في مسائل من مسائل الايه؟ من مسائل الدين. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها بس ما نشاء مش عجلنا له قد يفعل ولا ياكل عشان مراد الاعلى بقى المراد الايه؟ برضه المشيئه ما خرجتش يمكن برضه يعمل ولا يزرع ويعمل عشان شيء وبعدين تجي قفت ايه؟ تشير. يبقى لازم المشيئه برضه بتاع ربنا موجوده ولا لا؟ من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء للمعجل ولمن نريد للمعجل له، مش كلهم نعجلهم ولا كلهم نشأ لهم، برضو ايه طلاقة قدرتنا. وبعدين ما دام عايز عاجلة، ما دام قال يريد العاجلة يبقى الآجلة مش في باله، ما دام الآجلة مش في باله يبقى لما يجي كده في الآجلة ما يبقاش في حاجة. ليه؟ لأن الإنسان يأخذ أجره ممن عمل له، وأنت عملت للعاجلة خدت فيها ولا ما خدتش يبقى مالكش في الآجلة حتى. ولذلك يقول إيه أعمالهم مثل الذين كفروا، إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة. السراب انت عارفينه، السراب هو إذا كده مشيت في حتة صحراء يقوم يخالك قدامك إن في مية، ده بقى من انكسار الضوء، عملية واسعة يعني انكسار الضوء، وينكسر إزاي والزاوية الانكسار والمعامل مش عارف إيه، يقوم يخالك إن فيه إيه كل لما تمشي كده لحد ما تلاقيش مية ولا حاجة، اسمه إيه السراب، كسراب بقيعة يعني بإيه بصحراء. يحسبه الظمآن ماء، ايش معنى الظمآن؟ لان اصل اللي مش ظمآن الماء مش في باله، انما الظمآن اللي عايز ماء كده ساعة ما يشوف اي حاجة يقول ايه ايه دي مية، اللي بينتظر اي واحد كده ساعة ما يشوف اي شبح جاي يقول لك ايه ده فلان، وهو اللي بيحلم السؤال ايش. يحسبه الظمآن ايه حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. وبعدين كلمة شوف شوف بقى المفاجأة، ووجد الله عنده، الله اللي ما كانش في باله ده وجده عنده. ساعة ما يجده عنده يبقى ينتفع منه، يقول لك ان عملت لي، انت عملت للدين وديناها لك، ما ظلمناكش، انت اللي ظلمت نفسك، انما اللي احسنته خدت غيره. وآية أخرى أعمالهم كإيه؟ كسراب بقيعة. وآية ثانية كرماد اشتدت فيه الريح في يوم آخر، يوم يجيبها مرة في المية ومرة في المين؟ في الرماد. ليه؟ لأن المية لما بتتخلط بالرماد بتبدأ القصة بتبدأ مقومات الإيه؟ مقومات الحياة. فالرماد اللي اشتد به الرياح في يوم العصر لا يقدرون مما كسبوا على إيه؟ لأن مثلا أو كصفوان عليه إيه؟ تراب، وبعدين نزل شوية إيه؟ مطر. صفوان يعني حجر ناعم وعليه تراب، بالك لو مش ناعم ونزلت المية يمكن الخشونة تحط شوية شوية تراب، انما اصله ناعم، ساعة ما تنزل المية تحط مسحة ما فيش ابدا اي حاجة، ياريت بس تقتصر على الحياة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها يعني بحرارتها وحرقها له مذموما. ليه مذموم؟ ان الانسان لا يذم الا اذا ارتكب شيئا ما كان يصح ان يرتكبه، مذكورا مفروضا من رحمة مين؟ من رحمة الله. المقابل ايه بقى؟ عادة ساعة ما يجي الحق يديك صورة يقوم يجيب المقابل للصورة، لأن الشيء في مقابله يزداد ايه؟ يزداد وضوح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعمل الصراط في الآخرة يضرب على متن جهنم، الصراط على متن ايه؟ وساعة ما نمر على الصراط كده نشوف ايه؟ نشوف جهنم والعياذ بالله، علشان تشوف الناس تقول اهو الايمان نجاك من النار ده. ولذلك يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، يبقى في نعمتين، زحزح عن النار وان لم يدخل الجنة، وبعدين يجي كل يدخل الايه الجنة فقد ايه فقد. يبقى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جهنم، لازم يجيب الايه، لازم يجيب المقابل. ومن اراد الاخرة بك اراد العاجلة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يبقى اذا كل سعي لا بد فيه من الايمان. ليه؟ لان حركة الحياة المطلوبة لله هي اللي هنحاسب عليها وناخد الجزاء على قدره، يبقى وهو ايه مؤمن. يبقى اذا الكفار اللي عمالين يعملوا بيخترعوا مش كذا كذا ويخترعوا، واحد يقول لك لا يا اخي اللي اخترع اللي بيدول بالفريسه واللي اخترع اللي بيدول السرطان واللي اخترع اللي بيدول السكر والناس اللي تعبوا في المعامل ومش عارف وتعبوا، يقول لا مش حاجه، يبقوا كده زي يقول له طبعا ما هم فعلوا ذلك لمين؟ وفي بالهم الله ولا الانسانيه؟ الانسانيه عملت لهم تماثيل وعملت لهم معاهد وألفت فيهم كتب وكل يوم يديلهم مش عارف ايه، محدش ظن عليهم بايه بحاجه، انما اللي يعمل لله هو اللي ياخد من مين؟ ولذلك لما يجي يقول لك مثلا يجي المسجد ويكتب مثلا انشأ هذا المسجد فلان وافتتحه فلان ويكتبوها بالقيامة طويلة يقول له فعلت لي وقال وقد قيل. انتهينا يا اخوي انتهينا يا حبيبي وخلاص ما لكش حاجة بقى عندنا. قالوا يبقى من مال الزكاة قول انشأه فلان ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وشوف بقى كلمة مشكور من ربنا، الشكر لله استبرار لمزيد نعمه، لئن شكرتم لأزيدنكم. وتصور بقى ربنا بيشكر العبد بقى. طب ده انت لما تشكر ربنا يزود لك النعم، طب هو لما يشكرك بقى ايش الحكايه؟ سبحان الله. يدل على ان العمل الايماني يصادف شكرا من مين حتى؟ حتى من المخالف له في الله. افرض ان واحد لص وواحد امين، واللص ده كان عنده حاجه سنفيسه، يعينها عند لص زيه ولا يوديها للامين؟ يوديها عند الامين. يجي تقول له ما تجيبها عندي، جيبها عندك انت. هذا معقول؟ الله. يبقى اذا حتى المخالف ايه؟ عند المخالف الكذاب يحترم الصادق. نعم. والخائن يحترم الامين. طب اللي كانوا متكلمين بمحمد لما يكون عندهم حاجه نفيسه قال يعينوها عندي. قال لا. طب انتوا تكذبوه. لا ما يغشش نفسه بقى، يغش نفسه هو، ما يغشش نفسه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك كنا ضربنا مثلا زمان، قلنا هب أن لك صديق، وهذا الصديق تورط في أنه غلط غلطة مع واحد، والواحد هذا قاضاه وطلب منك أن تشهد، فرحت أمام القاضي قلت ده صاحبي ده ومش عارف ايه ده نمايل لدي وسبت له زور، شهدت له ايه؟ سور عشان تخلص من ايه؟ من الحكم. صديقه اللي شهد له اللي انشهد له الزور يبقى مبسوط بيه. انما افرض بقى ان صديقه ده قاعد مره كده وجي واحد اشتكى له وقالوا له والله هنجيب الشاهد صديقه بيقول صديقي ده شيء ظلم يعني. الله. يبقى ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك من استعان بك في نقيصة فقد سقطت في نظري وإن أعنته على أمره. أنت ساعدته وأعنته على أمره، المسألة دي كده يقول لك من مشي عليكم ده والله ما يبقى خلاص استغلك في نقيصة، يبقى أنت ساعدته، يبقى لكن سقطت في نظري وإن أعنته على أمره. فشاهد الزور ترتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا أي من أراد العاجلة ومن أراد المقابلة اللي هي الايه الآخرة، محدش جاب حاجة من عنده، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه. الدرجة فلوس، الاثنين فلوس، واحد راح تصدق بها وواحد راح تلف بها خبر واخدها منين كلها؟ طب ما هي من عطاء الله كده ولا لا؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء الله. اذا عطاء الربوبيه شائع وعام للمؤمن والكافر وللطائع والعاصي، انما عطاء الالوهيه اللي هي افعل كذا ولا تفعل كذا خاص بمن بقى؟ المؤمن حقيقته ما ياخدش عطاء الالوهيه بس اللي يفعل ولا تفعل، بل ياخد وياها مين؟ عطاء الايه؟ عطاء الربوبيه. كلا اي من اراد العاجله ومن اراد الاخره نمد هؤلاء الاولين وهؤلاء الثانيين من عطاء ربك، محدش جاب معاه حاجه. وما كان عطاء ربك محظورا اي ممنوعا عن الكافر به وعن العاصي، لان دي حق ربوبيه. هو من الذي استدعى الانسان للوجود؟ الله. طب اللي يستدعي انسان للوجود مش يغفل له حياته؟ يغفل له حياته ويدي له مقومات هذه الحياه، ويدي له مقومات هذه الحياه، زي ما تدعي واحد في بيتك تضيفه، مش تدي له مقومات بيئته؟

كنت تشوف ليلة العيد دي كيه كل العيال وكل اولياء امورهم وفي العزة جزمت او جزمات الهو دلوقتي مفضل. كنا زمان لما نيجي في ازمة العيش يا سلام على اللي واقف على الست صابون يا وين الناس تخلي ياكلوا والناس تعمل له مش عارف ايه والناس عشان يديلهم ايه رغيفين ولا بتاع. اذا كل واحد في زاوية احتياج الناس اليه يبقى ايه يبقى مفضل. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ده في الدنيا ولا الاخرة اكبر.